هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نقضيها مع صاحبة الصوت الرخيم الصافي والنبرات العذبة الآسرة الفنانة أسمهان، التي رحلت عنا في 14 من شهر يوليو عام 1944. استطاعت أسمهان رغم عمرها الفني القصير الذي لم يتعدى السنوات العشر، استطاعت أن تغزو قلوب الجماهير وتؤثر في وجدانهم، لأن ملامح صوتها ومكوناته كانت تختلف عن سائر الأصوات، وكان أداؤها ساحرا مؤثرا بالإضافة إلى إحساسها المتدفق الفياض. وكان من حسن حظها أن تلقفتها أيد أمينة مخلصة لأساتذة كبار تدربت عليهم ونهلت من نبع فنهم، مثل الموسيقار داود حسني وعازف العود المرموق فريد غصن والشاعر الغنائي يوسف بدروس وأمير الكمان سامي الشوا. ظل داود حسني يرعى موهبتها وينميها، وأخذ فريد غصن يزودها بألحانه، وراح يوسف بدروس ينظم كلمات أغانيها العاطفية الرقيقة، وكان الثلاثة أصدقاء لأسرة أسمهان. ومن ألحان فريد غصن تغنينا أسمهان هذا المونولوج: كان لي أمل في الحياة ألقى نديم الروح. كلمات يوسف بدروس، مقام نهاوند. Why are you running? والفوت عنه زود علي الفكة وضماني. التقت أسمهان بالموسيقار محمد الأصبجي الذي أعجب بصوتها، وغنت له في البداية من التقطيق فرق ما بيننا ليه الزمان والعمر بعدك كله هوان، كلمة يا نور العيون في يوم ما شوفك راضي عني، ومن المونولوجات كنت الأماني من زمان من قبل ما تشوفك عيوني، يلي في حبك بنيت الأماني، ومن القصائد أسقنيها بأبي أنت وأمي، أين الليالي اللواتي سببت سقمي. من هذه الألحان تغنينا أسمهان مونولوج يلي في حبك بنيت الأماني، كلمات الشاعر يوسف بدروس، مقام عجم. Thank you. أسمهان من ألحان شقيقها فريد الأطرش في الإذاعة عددا من الألحان كان لها حظ وفير من النجاح، وكان أولها نويت أداري ألامي وخبي دمعي ونحيبي، رجعت لك يا حبيبي أعمل إيه علشان أنساكي، عليك صلاة الله وسلامه. وكان فريد يغني أيضا هذه الألحان في وصلاته بالإذاعة. ومن أسمهان نستمع إلى هذه الطقطوقة من ألحان فريد الأطرش، رجعت لك يا حبيبي بعد الفراق والعذاب، كلمات الشاعر يوسف بدروس، مقام حجاز كار كرد. Yeah. أنشطها وعين والأكمع عين مع رجايا والماضي ثاني وأنشطها وعين والأكمع عين اسمع رجايا والماضي واختار الموسيقار محمد عبد الوهاب أسمهان بعد انفصالها عن زوجها وعودتها للفن للاشتراك معه في فيلمه الرابع يوم سعيد، ولكنها اشترطت أن تكون مساهمتها في الفيلم بصوتها فقط دون التمثيل، وغنت بالفعل اللحن الريفي الطروب محلاها عشت الفلاح مطمن قلبه مرتاح. وحاول محمد عبد الوهاب مرة أخرى إقناع أسمهان بأن تشارك بالتمثيل في دور ليلى في مشهد من أوبريت مجنون ليلى لأمير الشعراء أحمد شوقي الذي حرص على تقديمه ضمن أحداث فيلم يوم سعيد، ولكنها اعتذرت للمرة الثانية درءا للمشاكل مع أهلها. ومما يذكر أنها تقاضت 100 جنيه عن غنائها في هذا الفيلم. وفي عام 1941 تهيأت لها الفرصة للقيام ببطولة فيلم انتصار الشباب تمثيلا وغناء أمام شقيقها فريد الأطرش، حيث حققت نجاحا كبيرا. وأكدت أسمهان من خلال هذا الفيلم على أنها كانت من أصلح المطربات للمسرح الغنائي، وظهر ذلك في أوبريت انتصار الشباب الذي توج به فريد الأطرش فيلمه، كما أثبت أنه أقدر الملحنين على تفهم أبعاد صوت شقيقته ونبراتها النقية الصافية وقدراتها الفنية ومعرفة مواطن الحسن والجمال في هذا الصوت الرباني، فصاغ لها ألحانا غاية في الرقة والإبداع. ومن فيلم انتصار الشباب نستمع إلى لحن الليل ومطلعه: الليل وادي العشاء يتلوع فيه قلب المشتاق، كلمات شاعر الشباب أحمد رامي، مقام نهاوند. Ooh.